إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله رحمكم الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، فإن سبيل الفلاح وإن طريق النجاح وإن الفوز بالجنات وإن نيل البركات والرحمات لا يكون ذلك إلا بتقوى الله تعالى، فتقواه جل جلاله سبب من الخروج، سبب في الخروج من المآزق والضوائق والنجاة من العوائق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم هيا بنا أيها الأحبة، بعد التذكير بهذه الوصية التي وصانا الله بها، بعد التذكير بوصية التقوى، هيا لنحذر من جديد من كبيرة من الكبائر الأخرى الموبقة المهلكة في هذا اللقاء التاسع عشر من سلسلتنا اجتنبوا الكبائر. وكان حديثنا في لقائنا الأخير عن كبيرة أكل لحم الخنزير، وهذا اليوم في هذه الساعة سنحذر ونذكر بشناعة كبيرة أخرى من الكبائر وخطورة جريمة أخرى من الجرائم، إنها جريمة أخلاقية مالية. إن التحذير اليوم من جريمة أخلاقية ومالية في آن مع، إنها الجريمة التي قيضت مضاجع الآمنين وسببت الفوضى والبلبلة بين صفوف المسلمين، إنها الجريمة التي يستحق مرتكبها الطرد والإبعاد واللعنة والإقصاء عن رحمة رب العباد، إنها الجريمة التي سببت كثيرا من أنواع الفساد في أرجاء من البلاد، إنها جريمة السرقة، إنها جريمة السرقة التي انتشرت انتشارا ملفتا للانتباه، حتى أنه لا يكاد يخلو منها بلد من البلدان، ولم يسلم من هذه الجريمة وهذه الظاهرة حتى أقدس البقاع كبيت الله الحرام ومسجد وبلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نسمعه كل موسم من مواسم الحج أو العمرة من السرقات والانتشالات إلا دليل كبير على انتشار هذه الظاهرة وعلى التهاون بالوقوع فيها من قبل أولئك المنحرفين وأولئك المفسدين في الأرض. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي سريعا، أجدني مضطرا إلى أن نجعل هذا العنوان وهذا الموضوع تحت عناصر محددة وتحت أسئلة مشوقة. السؤال الأول: ما هي السرقة في اللغة والاصطلاح؟ الثاني: ما هي أهم أسباب انتشارها؟ السؤال الثالث: ما نتائج انتشار السرقة؟ الرابع: ما هي عقوبة السارق في الدنيا والآخرة؟ والعنصر الأخير: ظاهرة خطيرة جد خطيرة تهدد أبناءنا وبناتنا. فأعرني القلب والسمع جيدا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، قد يستغرب ويتعجب بعض الأحباب حينما قدمنا وجعلنا أول سؤال لهذا اللقاء ما هي السرقة في اللغة والاصطلاح، وإنما أقول ذلك لأن كثيرا من الأمور يطلق عليها الناس ويسمونها سرقة وليست سرقة شرعا، وإن كانت هي الأخرى من الجرائم قطعا لكنها لا تسمى سرقة في الشرع. فالسرقة في اللغة أخذ الشيء خفية، أخذ الشيء خفية، ولذلك هذه المادة تدل دائما على الخفاء، فتطلق على السمع كاستراق السمع واستراق النظر وما إلى ذلك. فالسرقة في اللغة هي أخذ الشيء خفية، وأما في الاصطلاح وفي الشرع فإن السرقة هي أخذ مال الغير المحترم على وجه الاختفاء مما لا شبهة فيه من حرز بحسبه. هذا كله تعريف وضوابط عرف بها الفقهاء السرقة في الشرع والاصطلاح: أخذ مال الغير المحترم على وجه الخفاء، أخذه من مال الغير، أخذ مال الغير المحترم على وجه الخفاء من حرز بحسبه، هذه هي السرقة، أن يأخذ أحد مال أحد آخر سواء كان هذا المأخوذ منه يملكه أو نائبا فيه، أن يأخذه على وجه الخفاء، وأن يأخذه من حرز أي من وعاء محكم أو صندوق أو ما أشبه ذلك، لأن الحرز بحسبه القيد الآخر مما لا شبهة له فيه كما سنبين في آخر الخطبة هذا القيد الذي قيده الفقهاء في مسألة السرقة. إذن هذه هي السرقة في اللغة والاصطلاح: أخذ الشيء على سبيل الخفاء، على وجه الخفاء لا على وجه العلانية. وهناك أمور يطلق الناس عليها أنها سرقة وليست سرقة في لسان الشرع، وإن كانت كبيرة من الكبائر، وإن كانت جريمة من الجرائم، وإن كانت هي الأخرى تتبع السرقة. فمثلا هناك النهبة أو الانتهاب، وهو أخذ الشيء علانية معتدا على قوته، مثلا كرجل أخذ من شخص شيئا وجعل يقلبه، قال هذه جميلة هذا الشيء، فأخذه ثم بعد ذلك لم يرده عليه، هذا أخذه علانية وجهرة معتمدا على سطوته وعلى قوته فلا يرده إلى صاحبه، نعم يعني ذراع كما يقولون، هذه تسمى إيش؟ نهبة أو انتهاب. هناك نوع آخر يسميه العلماء بالاختلاس، والمختلس هو الذي يأخذ الشيء، هو الذي يأخذ الشيء إما خفية وإما جهرة لكنه يكون معتدا ومعتمدا على سرعته، يخطف الشيء ثم بعد ذلك يسرع، هذا اختلاس وليس سرقة في الشرع، وإن كان أيضا محرم. يعني هذا التفريق لا يفهم منه إنسان أننا نهون من شأن الأمور الأخرى، لا، فالاختلاس مثل أن يقف رجل على صاحب دكان فيقول هل عندك كذا وكذا من أجل أن يشغله، فينشغل البائع بالبحث له عما يريد فيأخذ الشيء ثم يهرب، هذا يسمى إيش؟ اختلاسا. وهناك نوع آخر يسمى الغصب، وهو أخذ الشيء قهرا، كأن يغصب إنسان أرضا ليبني عليها بيتا أو يحرثها قهرا من صاحبه، هذا يسمى إيش؟ غصبا. وهناك ما يسمى عند الفقهاء بالطرار، والطرار كشق الجيب أو خفة الأصابع، بأن يأخذ المحفظة أو محافظ الناس ومحافظ النقود من جيوبهم وثيابهم، هذا نوع آخر من أنواع السرقة. وما قدمت لا يطلق عليه سرقة شرعا وإن كان رائجا عند الناس أنه سرقة. هذه بعض أنواعها، وهذه أمور لا بد من التفريق فيها حتى يكون الإنسان على بصيرة، ولا يطلق الكلام أو لا يطلق العمل إلا على ما يطابق وينطبق مع الأوصاف. هذا عن مسألة ماذا؟ عن مسألة هذه السرقة وعن تعريفها. أيها الأحبة في الله، أما السؤال الثاني لهذا الموضوع فهو أسباب انتشار السرقة. قد يسأل سائل ويقول إن السرقة قد انتشرت، وإذا كانت السرقة مرضا من الأمراض فإن الطبيب إذا أراد أن يشخص المرض وأهل العلم أطباء لهذه الأمراض، المريض في تشخيص المرض لا بد أن يبحث عن السبب، ثم بعد ذلك يبحث عن النتيجة، ثم بعد ذلك يطرح وسائل العلاج. فما هي أسباب انتشار هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة في انتشارها أسباب كثيرة. أولاً، أول هذه الأسباب عدم الخوف من الله عز وجل، وضعف الوازع الديني في القلوب، وضعف أو انتشار ظاهرة ضعف الإيمان، لأن الإيمان إذا ضعف سبب ضعفه كل آفة. إذا ضعف الإيمان في القلوب سبب ضعفه كل آفة، وبالتالي تنتشر الجرائم وتنتشر مثل هذه المظاهر في المجتمعات التي يضعف أو يقل فيها الإيمان، بخلاف المجتمعات التي يكون أهلها ذو إيمان قوي، أو إن شئت فقل كاملة. فإن المؤمن الكامل الإيمان لا يمكن أبداً أن تمتد يده إلا إلى ما أباح الله له، فإن الذي يمد يده إلى ما لغيره بغير حق لا يمكن أن يكون كاملاً في إيمانه وأن يكون سليماً في قلبه ونفسه. فلا تمتد يد إنسان إلا إذا كان ضعيف الإيمان، سقيم القلب، مريض النفس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب أو ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيه إليها أبصارهم وهو مؤمن. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن السارق الإيمان، والإيمان الذي نفاه هو الإيمان الكامل. وكذلك المنتهب الذي قلنا فيه أنه يأخذ الشيء معتمداً على قوته، هذا إذا فعل هذا الفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه غير مؤمن، أي غير كامل الإيمان، لأنه لو كان ذا إيمان كامل لردعه عن أن تمتد يده إلى أموال الناس وإلى أموال المسلمين. هذه أول ظاهرة، وهذه الظاهرة ضعف الإيمان وضعف الوازع هي أيضا نتيجة لسبب آخر. ما هو هذا السبب؟ هو السبب الرئيس لكل مشاكل المسلمين. ما هو؟ غياب الوعظ وقلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وقلة العمل لهذا الدين من قبل حملة الشريعة إلا من رحم الله عز وجل. إذا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات، ووصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه تدخل في الشؤون الشخصية وفي حياة الغير أو تدخل فيما لا يعني، فقل على الدنيا السلام. إذا غاب الوعظ الديني، أين هي الخطب المزلزلة؟ أين هي الكلمات العصماء؟ أين هي المحاضرات النافعة القيمة؟ أين هي وسائل الدعوة والعلم والإرشاد في مجتمعات المسلمين؟ إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. لأن من الناس من يظن أن وازع السلطان وأن القوانين وأن السطوة والقوة كافية في ردع الناس وجعلهم على الجادة، وأقول إن من اعتقد ذلك فقد أخطأ خطأ عظيما، وهو يضرب في بحور التيه، وحاله كحال من يحسب أن السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله هو سريع الحساب. إن وازع القرآن وإن الواعظ بالدين وإن الداعية إلى الله وإن المصلح والمرشد وإن الآمر بالمعروف وإن الناهي عن المنكر وإن الداعية في مسجده والعالم في مسجده وطالب العلم في مسجده ليصلح الله عز وجل بهم، أي بهؤلاء المجتمع، ما لا يمكن أن يصلحه آلاف القوانين. لأن الناس لا تظن أنهم ينصاعون إلا للقوانين الوضعية أو للقوانين التي قننت لهم من أجل زجرهم أو ترهيبهم أو تخويفهم بقدر ما ينزجرون وينكفون ويبتعدون عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى إذا كان في قلوبهم وازع، وإذا كان في قلوبهم من الخوف والخشية لله تبارك وتعالى. فوازع السلطان ليس كافيا في إصلاح المجتمع، بل لا بد من أن يتفق وازع السلطان مع وازع السنة والقرآن، لا بد من هذين الأمرين، ومن سلك المسلك الأول فإنه لن ينجح أبدا، لن ينجح. هذه من أعظم الأسباب أيضا في انتشار السرقة. الناس إذا خافوا الله رب العالمين وعرفوا نتائج هذه الجرائم وهذه الكبائر وعقوبة السارق بل وعقوبة جميع الجرائم، لا شك أنه سيكون هذا سببا عظيما في إما في انعدام هذه الظاهرة أو في تقليلها على الأقل، إما في انعدامها، وهذا قد نقول إنه غير ممكن لأن من الناس ما لا ينفع فيه لا واعظ ولا إرشاد ولا خطبة ولا محاضرة ولا شيء، ما ينفع فيه شيء، لا ينفعه لا وازع القرآن ولا وازع السلطان، لأنه جرثومة، جرثومة يجب استئصالها. من الأسباب التي سببت انتشار هذه الظاهرة غياب العقوبة الرادعة، العقوبة الإلهية الرادعة التي تستأصل شأفة السراق والمنتهبين والمختلسين. نعم، لأنه إذا استبدل الناس، إذا استبدل الناس عباد الله شرعا غير شريعة الله سبحانه وقوانين غير ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتحكيمه، فإنهم يجنون الثمار المرة. إن العقوبات التي ترتب على السرقة اليوم مهما عظمت لا تعد شيئا، لأن نهاية السرق إيش في الدنيا؟ مهما سرق، مهما سرق ومهما انتهب ومهما اختلس، أن يزج به في السجن لفترة معينة ليأكل ويشرب مجانا ولينام وربما ليتفرج على التلفزيون ويستمتع بالراحة لفترة الله أعلم بها، ثم بعد ذلك يخرج من السجن من أجل أن يأخذ هذا المال من جديد وأن يستمتع به، مال لا يحل له شرعا، فلا نحن استأصلنا شأفته وردعناه عن جريمته، ولم يرتد أيضا غيره ممن سلك مسلكه أو ممن تسول له نفسه أن يسلك مسلكه، ولا نحن أنصفنا المسروق منه، فإن المسروق منه لا ينصف إذا سجن السارق. لماذا؟ لأنه يكون قد تعب على تحصيل هذا المال، ومنهم من ينفق في تحصيله زهرة شبابه وعمره، ليأتي إنسان من جراثيم المجتمع لتمتد يده فيسرقه منه ثم بعد ذلك يأخذه بغير حق. وصدق الله إذ يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، إن الشارع رتب على السرقة العقوبة الرادعة، العقوبة الرادعة رتب عليها العقوبة الرادعة في الدنيا، لأن هذه اليد لما كانت أمينة كانت غالية ثمينة، فلما خانت رخصت وهانت. لما كانت هذه اليد أمينة كانت غالية ثمينة، فلما خانت رخصت وهانت. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، والبيضة الحديدية، البيضة المراد بها الحديد، البيضة من حديد يضعها الجندي على رأسه الخوذة. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ومن أسباب انتشار هذه الجريمة، جريمة السرقة، من أسباب ذلك أيضا التربية السيئة التي تلقاها السارق، لأن السارق ما رباه والداه منذ صغره على العفة وعلى الورع وعلى احترام أموال الناس، فالسارق لم يربه والداه التربية التي ينبغي أن تكون، بل إن من الناس من لا يبالي من أين أتى أبناؤه بهذا المال. يرى بعض الآباء ابنه يدخل بدراجة أو سيارة أو متاع أو دراهم ولا يسأله من أين لك هذا، بل من الآباء من يسر بهذا الأمر ويقول إن ابني صار رجلا الآن، صار يكتسب من مالي أو من كسب يده ويأكل من كسب يده. أي يد، يد خائنة، يد فاجرة، يد آثمة، يد تمتد إلى أموال الناس بالباطل. ولو أن هذا الأب ربى ابنه منذ نعومة أظفاره على احترام أموال الناس وعلى ألا تمتد يده إلى أموال الناس، فإنه لن يكون سارقا في المستقبل، لن يكون سارقا في المستقبل. فكيف بابن أيها الأحباب يترك مع عصابات السرقة والنهبة والاختلاس، يترك له الحبل على الغارب دون حسيب ولا رقيب. وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأب مشغول طيلة النهار في العمل وحمل الأثقال وما إلى ذلك، والأم إما أن تكون مشغولة في البيت بالطبخ وما إلى ذلك، أو أن تكون مشغولة بالتسكع في الأسواق والدخول والخروج، فهي خراجة ولاجة تلهث خلف الموضات والتفاهات. أما الإبن فإنه سرعان ما يسقط في شبكات العصابات من السرقة والمخدرات ونحوها. إن الأب إذا ربى ابنه على احترام مال الناس وعلى أن يكون قنوعاً وعلى أن لا تمتد عينه قبل امتداد يده، على أن لا تمتد عينه وبصره قبل امتداد يده إلى مال الغير، لا شك أن هذا يكون من أعظم العوامل وأكبر الأسباب في صيانته من أن يقع، من أن لا يقع في هذه الهوة السحيقة. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. عباد الله، ومن أسباب انتشار السرقة أيضا ازدياد نسبة الفقر. تقدموا لإخوانكم بسبب المطر، تقدم. ومن أسباب انتشار السرقة أيضا ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بل في المجتمعات البشرية في كل قطر وفي كل بلد من بلاد الله سبحانه وتعالى. انتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة وما إلى ذلك من هذه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم بأسره، إن هذا الذي أصاب الناس وأصاب البشر ليس عائداً ولا يكون سببه قلة الخيرات وقلة ما أودع الله سبحانه وتعالى في أرضه وتحت سمائه، مما يكفل للبشرية أن تعيش في رغد من العيش. كلا والله، فإن الله جل وعلا أودع في هذه الأرض وفي هذا العالم من الخيرات والبركات ما يزول به الفقر زوالاً كلياً أو على الأقل يقل. نعم، أودع الله من الخيرات والبركات في كونه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك ما يضمن لكل إنسان رزقه ورفاهيته وطعامه وشرابه ومسكنه. فالله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن فما هو السبب؟ السبب ليس عائدا إلى قلة الخيرات في العالم، لا، الخيرات كثيرة والبركات وفيرة والممتلكات أيضا والأموال غفيرة، ولكن السبب هو أن البشرية لا تسير على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن البشرية عقدت الحياة، فإن الإنسان نفسه هو الذي عقد حياته. الإنسان سلك المسالك التي هي مسالك الغواية ومسالك الضلالة ومسالك الانحراف. البشرية تتعامل بالربا وتتعامل بالرشوة وتبيع المحرمات وتروج المحرمات يمنع الناس الصدقات ويمنعون الزكوات وما إلى ذلك من هذه الأمور. كل هذا يسبب هذا الخلل وهذه الزعزعة لهذا الاقتصاد العالمي المالي. وليست الزعزعة لهذا الاقتصاد عائدة لأن الخيرات قلت، أبداً، ها هي الأمطار تهطل صباح مساء، ما في أمطار، وها هو البحر يدر بخيره والبر يدر بخيره. إذن ما هي المشكلة وما هو السبب؟ السبب تنكب الصراط المستقيم، الإعراض عن الإسلام كمنهج حياة. وصدق الله إذ يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شو النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن بالإيمان والتقوى تفتح البركات، لأن البركات كما قال العلماء ليس في وجود الخيرات أو وجود الأموال والمطاعم والمأكولات، لا، قد توجد ولكن لا بركة، وهذا هو الموجود، هذا كله موجود في الأسواق ولكن لا توجد بركة. السبب انعدام الإيمان والتقوى للرحيم الرحمن. وصدق الله إذ يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. البشرية تسير على غير منهج الله وعلى غير منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فسبب لها ذلك الضنك في العيش، الضنك في الحياة، قلة الأرزاق، محق البركات، التعقد في الحياة، فيصعب بعد ذلك عليهم أن يكتسبوا الأرزاق المباحة. فإذا قلت أرزاقهم ومحقت بركاتهم وتعذرت وتعسرت أحوالهم، فإن من الناس من هو ضعيف النفس، مريض القلب، سقيم الفؤاد، ليس عنده ورع ولا خوف من الله، تسول له نفسه ويسول له شيطانه مع كل ما ذكرت، فتمتد يده إلى أموال الناس فيسرق. هذه أيضا من أعظم الأسباب، هذه أيضا من أعظم الأسباب عباد الله، من أسباب انتشار السرقة ما تبثه كثير من وسائل الإعلام من الأفلام التي تروج لهذه الجريمة، وهي تسمى بغير اسمها الحقيقي، تسمى بالأفلام البوليسية، وهي أفلام في الواقع تروج لهذه الجريمة، بل يتعلم منها السراق فن السرقة، يتعلم منها السراق فن السرقة والتفنن فيها. فكم من إنسان من وقع في شبكة السرقة قال لأنه شاف ورأى مشهد في فيلم من الأفلام. نعم، ونحن نريد أن نطفئ النار بالبنزين، نريد أن نبث، بعضهم يريد أن يبث هذه الأفلام من أجل التنبيه، ولكنه في الحقيقة يبثها ويعلم، ليس من أجل التنبيه. هذه أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة أيها الأحباب. سوء التربية الذي ذكرته أنتج عنه ماذا؟ أنتج عنه أنتج عنه شباب وأحداث يسرقون منذ نعومة الأظفار، لا سيما في هذا البلد، فإن نسبة المساجين الموجودين، وهذه إحصائيات اطلعت عليها منذ قليل، نسبة المساجين في هذا البلد تفوق 50%، أي أن المساجين الذين هم من أصل أفريقي، طبعا أفريقي بدءا بالمغاربة بشمال أفريقيا، تفوت النسبة 50% من جملة المساجين في هذا البلد، أكثر من 50% من العرب والمسلمين. إن هذا أمر يندى له الجبين، راجعوا الإحصائيات في النت وفي وزارة الداخلية ستجدون أن الأمر والله جد خطير. كل هذا ناتج عن سوء التربية، لأن الأبوين قد أساءوا تربية هذا الولد. أيها الإخوة والأخوات، إن نتائج السرقة وخيمة، إن السرقة إذا وجدت في البلاد فإن بوجودها ينعدم الأمن والأمان والاستقرار في ربوع البلاد، لأن الناس حينئذ لا يأمنون على أموالهم ولا ممتلكاتهم مهما أحكموا إغلاقها، فإنهم لن يأمنوا على أموالهم وممتلكاتهم. إذا انتشرت السرقة انتشر بعدها شر كثير، فكم من إنسان يسرق بيته وهو فيه، فإذا أتى ليدافع عن نفسه يتعرض للقتل فيقتل في سبيل الدفاع عن ماله وعن بيته، أو في سبيل الدفاع عن ممتلكاته، خوف الناس وانتشر الخوف والذعر، بل إن السرقة لم يعد ظرفها الليل فقط والظلام، صارت السرقات في وضح النهار، في وضح النهار في الأسواق والشوارع والمراكز التجارية، حتى بيوت الله سبحانه وتعالى لم تسلم من السرقة، حتى المساجد ودور العبادة ودور التوحيد لم تسلم هي الأخرى من السرقة، بل بلد الله الحرام، بل بيت الله العتيق، بل مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كثرة الخيرات ورغد العيش لا يكون وحده سبباً في السعادة للإنسان أبداً، ولذلك كثيراً ما يذكر الله عباده بنعمتين، بنعمة الرخاء في العيش ونعمة الأمن والأمان، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإطعام من الجوع وقلة الفقر ليست كافية في أن يسعد الناس، فالفقر أقل في البلاد الغربية من البلاد العربية كما هو معروف والبلاد النامية، ولكن مع ذلك لم يدرك الناس بحبوحة العيش في هذه القارة بسبب انتشار الخوف والذعر على النفس أو على المال والممتلكات. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر آمنة مطمئنة، فقدم الأمن والإطمئنان على ماذا؟ على الرزق من كل مكان، قدم الأمن والإطمئنان على الرزق من كل مكان، ليدلك دلالة واضحة صريحة أن الحياة لا تستقر للإنسانية جمعاء إلا بهذين الأمرين، بالأمن والأمان وبالأرزاق الدارة عليهم، وهذا كله من عند الله جل شأنه. فسببت هذه الجريمة، جريمة السرقة، أمورا كثيرة. أيها الأحبة في الله، نصل إلى السؤال الثالث، ألا وهو عقوبة السارق في الدنيا والآخرة. إن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق صاحبها اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة علام الغيوب. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، فالسارق ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه دعا عليه بأن يطرده الله من رحمته، فالسارق ملعون، وهو مهدد أيضا بماذا؟ مع الطرد والإبعاد عن رحمة رب العباد، مهدد بأنه إذا مات يعذب في قبره. فالسرقة من أسباب عذاب القبر. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فأصاب رجلا من الناس سهم فقتل، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. وكان الرجل قد غل شمله، يعني أخذ غطاء من الغنيمة بغير إذن الرسول عليه الصلاة والسلام. والغلول نوع من أنواع السرقة، الغلول هي السرقة من المال العام في البلاد، وسنتعرض لهذه الفئة التي تغل من المال العام في البلدان العربية والبلدان الإسلامية، فهذه ظاهرة منتشرة أيضا، وهي ما نسميها بظاهرة الفساد المالي. أحبتي في الله، استبشر الناس لهذا الرجل الذي قتل، قالوا: هنيئا له الشهادة، قتل في سبيل الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا في قبره. إن الشملة، الغطاء لا يساوي شيء، لتلتهب عليه نارا في قبره. قال العلامة ابن القيم في كتاب الروح تعليقا جميلا هنا، يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب الشملة التي غلها يعذب بها في قبره بالنار. هذا وله الحق في الغنيمة، فكيف بمن يأخذ ما لا حق له فيه؟ عذب على ما له الحق فيه لكن أخذه بغير إذن. الغلول نوع من أنواع السرقة، وهي أيضا من كبائر الذنوب. الغلول السرقة من المال العام، الغلول هي السرقة من المال العام للمسلمين، إن من الناس من هو سارق محترف، لا تراه ممزق الثياب ولا يظهر عليه مظهر الفقر، ولا أنه يجوب الأسواق فينتشل ويختلس وينتهب، لا، بل إنه موظف صاحب وظيفة مرموقة ومكانة سامية ومنصب مهيب في المجتمع، ولكنه خائن لله ولرسوله، وخائن للمؤمنين، خائن للدولة، يأخذ المال العام بغير إذن ولي الأمر، يأخذ المال الذي ائتمنه ولي الأمر وائتمنته الرعية عليه. إن هؤلاء أشد خطراً من الذين يسرقون في الأسواق، لأن الذي يسرق في الأسواق قد يسرق الشيء التافه، لكن هؤلاء يعبون المال عباً وسببوا إفلاس كثير من الدول. نعم، هؤلاء غالون من هذه الأموال، ونسميهم موظفين، هؤلاء متوظفون ومحترفون في السرقة، ولا يصلح أن نقول إنهم موظفون، فلا بد من عزلهم وإنزال العقوبات الرادعة من قبل السلطان عليهم حتى يكونوا عبرة للمعتبرين. أحبتي في الله، إن الغال من الغنيمة، والغال والسارق من الأموال العامة، والسارق عموما من العقوبات بعد عذاب القبر، بعد العذاب الذي يلحقه في قبره، أنه مفضوح مخزي يوم القيامة، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد ويخزيه ويشهر به، وذلك أن الذي سرق شيئا يأتي به يوم القيامة، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فيأتي من سرق الدولة، ويأتي من سرق الأمة، ويأتي من سرق مسجدا، ويأتي من سرق بيضة، يأتي بها يوم القيامة ليفضح وليخزى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول فشدد فيه، فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء وفي لفظ تيعر، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال أهل العلم: هذا الذنب لا يستحق صاحبه الشفاعة، لا يستحق صاحبه الشفاعة، لا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خائن وسارق من المال العام، سواء كانت الغنيمة التي يغنمها المسلمون بعد فتح البلدان وبعد الغزو، أو الأموال العامة للمسلمين. إنه يوم الفضائح، يفضح هؤلاء ولا ينتهي الأمر. عاقبة السارق النار، عاقبة السارق النار، كما صح الخبر عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فقد خرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رأيتموني تأخرت، يعني في صلاة الكسوف، فإنه عرضت علي النار، فرأيت فيها صاحب المحجن، المحجن عصا معقوفة، عصا معقوفة كالخطاف، رأيت فيها صاحب المحجن يسرق الحاج، يمر على أمتعة الحجيج، فإذا تعلق شيء بمحجنه ففطن الناس له، قال: تعلق بمحجني، فإذا لم يفطن له ذهب به. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فمن سرق منه شيء فإن هذا مما يهونه عليه. نقول: إن من سرقك عاقبته وخيمة، ولك أن تدعو عليه لأنه ظالم ولأنه فاجر، لك أن تدعو عليه، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أيها الأحبة في الله، من أنواع السرقة أيضا، وهذا موجود، جحد العارية، جحد العارية. والعارية ما هي؟ عين تعطى لشخص للانتفاع بها ليردها، ذهب، ماعون، أي شيء يعيرك شخص شيء تنتفع به وترده عليه فتجحد. جاحد العارية أيضا سارق محترف يستحق العقوبة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مخزومية من بني مخزوم من أشراف العرب كانت تستعير المتاع وتجحده، تتسلف الشيء من جاراتها وتجحد، فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعها، فاهتمت قريش في العام الثامن في فتح مكة، اهتمت قريش لشأنها، قالوا كيف امرأة مخزومية؟ قالوا أرسلوا من يشفع فيها، فاختاروا حب رسول الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فجاء أسامة يشفع في المرأة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ فرقي الحبيب المنبر صعده ثم حمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فإنه قد أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله أي والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الزهري وحاشاها أن تسرق، أقسم صلى الله عليه وسلم قسما بارا صادقا. نعم هذه ظاهرة أيضا من الظواهر جحد العارية، ولهذا الموضوع أمور أخرى متصلة به نؤجلها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة، أذكر نفسي وإياكم بما احتاط الإسلام له في شأن الأموال، فإن الأموال محرمة والأصل فيها الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أو حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن الأموال ذكرت حرمتها مع حرمة النفوس والدماء، فدل ذلك على خطورتها وعظيم شأنها. إن المؤمن عباد الله الصادق الكامل في إيمانه يصبر على اللأواء مهما أحاطت به الظروف القاسية ومهما أصابه من أنواع الفقر والحاجة والخصاصة، لا يمكن إذا كان عنده خوف من الله أن تمتد يده إلى مال الناس وإلى مال الغير. يذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الرجل إذا أخذ من مال أخيه المسلم بغير طيب نفس منه حرم الله عليه الجنة وأدخله الله النار وإن كان شيئاً يسيراً. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال ولو كان قضيباً من أراك، ولو كان عود سواك يأخذه الرجل من إنسان بغير طيب نفس منه يكون سبباً في هلاكه، يكون سبباً في هلاكه. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدل على خطورة الأموال ويجب علينا أن نحاسب أنفسنا فيما يدخل أجوافنا وبيوتنا، أذلك حلال أم حرام؟ والسرقة محرمة في كل مال حتى في مال الكافر، فمال الكافر محترم إذا كان معاهداً أو مستأمناً أو ذمياً، فهؤلاء الثلاث أصناف يحرم سرقتهم كما يحرم قتلهم، كالسائح في البلاد والمستأمن الذي لجأ إلينا سياسياً والمعاهد الذي بيننا وبينه عهد والذمي الذي يعيش في بلادنا. هذا حرام المال لا يجوز سرقته. بعض الناس يسرق ويقول كافر لا بأس، نقول لا، بل البأس كله في ذلك. المؤمن إذا سرقته قد يعفو ويصفح، لكن هذا إذا لم يعفو ولم يصفح فإنك تهلك بذلك، تهلك. وفئة أخرى فئة أخرى سلكت مسلكا عجيبا وغريبا، فئة جديدة من الفقهاء عندنا في فرنسا هنا، عند كثر العلماء والفقهاء عندنا، تسرق في المراكز التجارية وتقول هذه غنيمة، غنيمة، يسرق في كارفور ويقول هذه غنيمة، فقه جديد هذا. لله در الإمام أحمد، ما أقل الفقه فيهم هؤلاء، وما أسرع، ما أسرع انقلاب قلوبهم وزيغها وضلالها بالشبه، أدنى شبه يضل. أسأل الله السلامة والعافية. السرقة سرقة، كل السرقة محرم ولا تجوز، كل السرقة حرام. أيها الأحبة في الله، مما يتعلق بهذا الموضوع أيضا لإتمام الفائدة، أن من الناس من ابتلي بالشراء المسروق أو بيعه، حتى وإن لم يباشر السرقة فالحكم سواء، فلا يجوز اشتراء شيء مسروق أو بيعه، ويعرف ذلك من زهادة ورخص ثمنه. إذا قارنت بين ثمنه الأصلي وهذا الشيء يعرف أنه مسروق، فالشراء المسروق لا يجوز، وكذلك بيعه، وهذا من الإعانة على الإثم والعدوان، إن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. أحبتي في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شروط القطع بالنسبة للسارق، فإن الذي يسرق ولو شيئاً قليلاً لا يعده الناس شيئاً، قد يستوجب ذلك إقامة الحد عليه من قبل ولي الأمر. فالصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق فيما دون ربع دينار، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما دونها، ولا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار الإسلامي مثقال، 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع بالوزن الحديث، هذه دينار إسلامي. إذن ما يعدل كم؟ غرام وشيء من الذهب، هذا هو نصاب القطع في الشريعة الإسلامية. وهذا يدل على ماذا؟ على خطورة الأمر، على خطورة الأمر أيها الناس. إيه ورب البيت، والعلماء ذكروا شروطا، أن يكون المسروق من حرز، صندوق أو ما أشبه ذلك، لا يكون موضوعا على عتبة مثلا، أن يكون السارق بالغا عاقلا غير مجنون، أن يكون المال أيضا ليس فيه شبهة، بأن يكون مال في شركة مثلا، أو أن يسرق الابن من أبيه أو الأب من ابنه، هذا أيضا لا عقوبة فيه. نعم، أن يقوذه على وجه الخفاء، لا أخذه اختلاسا كما بينا أو نهبا، أن يأخذه خفية، هذا كله من الشروط، وهناك شروط أخرى مذكورة، وأن يكون المال محترما، إن كان المال محرما فلا. إذن هناك شروط بسطها أهل العلم، والسارق إذا تاب إلى الله لا بد من أن يرد المسروق على صاحبه، لا يكفي قل تاب، لا، ترد المسروق على صاحبه لا بد، فإذا وجدت أصحابه فذاك، وإذا لم تجد قال العلماء يتصدق بها على أصحابها. وقال الإمام أحمد والشافعي إنه إذا تلف المسروق عنده استعمله، فإن كان موسرا عنده مال يجب عليه أن يدفع الآن قيمته، فإن كان معسرا ثبت هذا كالدين في ذمته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه، فيكون دينا في ذمته. لا يكفي قال العلماء، لماذا؟ لأن ذنب السرقة نظر فيه إلى جهتين: الحق العام وحق الله عز وجل، حتى ولو أقيم عليه الحد، يقول أهل العلم، هذه مسألة اختار الشافعي وأحمد، يقول حد، يقولون بل إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه إذا أقيم عليه الحد يجب عليه أن يرد المسروق، فإقامة الحد عليه لا تجعله يتملك هذا المال، لا بد من رده حتى ولو عاقبناه. أيها الإخوة، من أنواع السرقات الجديدة أيضا سرقة الزيتون، كل شيء لا بد من أن نذكره، سرقة الزيتون في أغصانه، وهذه ظاهرة ظهرت هذه الظاهرة، يسرق الزيتون إما بجنه ليلا أو بقطع أغصانه، قطع الله أيديهم، يقطعون أغصان الزيتون، يأتي الزارع والفلاح صاحب الزيتين، وهذا حصل عندنا وبجوارنا، فيجد الزيتونة والعياذ بالله جذعا بلا أغصان، انظر كيف جمع هذا المفسد بين ماذا؟ بين السرقة وبين الإفساد في الأرض، وبين الإفساد في الأرض. وبين إتلاف المال العام، وهؤلاء يستحقون العقوبة الرادعة، ومنهم من يفعل ذلك جهرة في وضح النهار. وما نسمعه من إصابات السرقة والنهب وقطع الطريق في الأرياف وفي المزارع وفي الغابات وما إلى ذلك إلا دليل على هذا. واقرأوا ما تكتبه وتنشره الجرائد كل يوم كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذه المسألة: إذا مر الإنسان على شجر مثمر وليس عليه حارس ولا كلب ولا شوك ولا جدار ولا شيء، فإذا كان جائعا يحل له أن يأكل منه فقط. وكذلك إذا مر على شاة مثلا قد در لبنها وهو ظمآن جاز له أن يشرب، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ما في صوت أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، كما في الحديث الذي خرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمر على الثمر معلقا، يعني في أمه كالأشجار المثمرة مثلا أو التمر وما إلى ذلك، قال: إذا مر عليه فأخذ فيه ما هو محتاج إليه دون أن يتخذ خبنه، يعني يملأ مثلا ثوبه، فلا حرج عليه فيه، ومن أخذ منه ثم ذهب فإن عليه العقوبة والغرامة، وأما من أخذه بعد أن يوضع في البيدر، وأذكر الحديث بمعناه، إذا وضع في البيدر إذا جني مثلا وضع في الصناديق أو في المستودع وأخذه فهذا عليه القطع إذا بلغ ما أخذه ثمن المجن، هذا النصاب إذا بلغ ثمن الترس فقط. انظر، هذه ثلاث حالات: يأخذ، جائع، ظمآن، بشرط أن يعلم أن هذا الرجل يأذن لكل من مر، بعض الفلاحين والمزارعين يأذن، نعم. أما إذا وضع شوكا أو جدارا أو ما أشبه ذلك هذا يدل على أنه لا يريد فلا يحل لك ذلك، أما إذا لم يضع فهذا لا بأس به إذا كنت محتاجا بغير أن تتخذ خبنة، يعني أن تملأ جيوبك أو ثوبك، تأخذ بقدر الحاجة وتنصرف. الثاني أن يأخذ، أن يأكل ثم يتخذ خبنة ويأخذ معه، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الغرامة والعقوبة. قال العلماء: المسألة راجعة إلى ولي الأمر، يغرمه بما يراه غرامة، والعقوبة أيضا يردعه بعقوبة يراها ولي الأمر السلطان. الأمر الثالث: إذا أخذ بعد جنيه ووضعه في البيادر ووضعه في الجرين، كما في نص الحديث أن يوضع في الجرين والبيدر، فإذا أخذ ما قيمته مجن يقطع. مسألة خطيرة، وكثير من الناس يتعرض للنهب ويتعرض للسلب ويتعرض للسرقة في أشجاره المثمرة، حتى أن الفلاحين صاروا يشتكون أنهم الآن يحتاجون لوضع كاميرات على في بعض المزارع الكبيرة، نعم وهذا موجود. أيها الأحبة في الله، آخر عنصر لهذا اللقاء وهو ظاهرة خطيرة تهدد أبناءنا وبناتنا، ما هي هذه الظاهرة؟ اختطاف الصغار، اختطاف الأطفال. هذه ظاهرة ظهرت في بعض المجتمعات مع الأسف، يختطف الأطفال من الشوارع، يختطف الأطفال لبيعهم، ويختطف الأطفال ليس لبيعهم فقط بل لتشريحهم واستئصال أعضائهم لبيعها. فهذه طفلة اختطفت لها 6 سنوات وغابت عن أبويها أسبوعا، ثم بعد ذلك وجدت أمام بيت أبويها وفي يدها كيس، فلما ولكم أن تتخيلوا الذعر والألم، الذعر والألم والفجعة التي ذاقها الأبوان من جراء اختطاف ابنتهم الصغيرة. ظلوا أسبوعا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، وبعد أسبوع وجدوا البنية واقفة على باب البيت وفي يدها كيس، فاحتضنتها أمها فصرخت البنت، قالت: ما بك؟ أين كنت؟ قالت: عندي ألم. فكشفت عن ثوبها فوجدتها قد أجريت عليها عملية، فأخذت على الطبيب فاستؤصلت كليتها، ووجدوا في الكيس 1,000,000 من الدراهم. إن أبناءنا في خطر، إن هذا الأسبوع حصلت فيه جريمة نكراء، وذلك أن بعض المدن يا عباد الله، بعض المدن نزل سارق إلى بيت من البيوت ليسرق، وظن أن هذا البيت مهجورا لا سكان فيه، ففوجئ هذا الرجل الذي جاء ليسرق بأن فيه ثلاجة ضخمة، ففتحها فإذا بها جثث لأطفال قد قتلوا، استؤصلت أعضاؤهم، هذا استؤصل منه قلبه، وهذا استؤصلت منه كلاه، وهذا استؤصلت كبده، وهذه عصابة ينبغي إنزال أقسى العقوبات الرادعة الشرعية الإسلامية عليها. ولذلك إن الأمر والله خطير، كل هذا لأجل الأموال، فأبناؤنا وبناتنا في خطر. فأوصي نفسي وإياكم أن تحذروا من هذه العصابات التي تختطف فلذات الأكباد. نسأل الله أن يستأصل شأفتهم، وأن يكشف أمرهم، وأن يعيننا وولاة الأمور على إنزال على كشفهم أولاً، وإنزال أقصى أنواع العقوبة عليهم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والحبيب المصطفى، كما أمركم ربكم بذلك جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن آله الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وواسع فضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم قيض لولاة الأمر البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تعينهم على الخير التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا غنى لا يلهينا، وصحة لا تطغينا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا. اللهم جنبنا الفواحش والفطن، والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه عليكم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأخيرا أيها الأحباب، أعتذر عن غيابي في هذا الأسبوع، أي في